فهم عقلاء اجتمعوا على سنة واجتمعوا على خير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع كلمتهم على الحق وألا يفرقهم وأن ينفع بهم البلاد والعباد. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وللاستماع إلى دروس ومحاضرات مباشرة أو مسجلة يرجى زيارة إذاعة منهاج الأثر على الرابط راديو منهاج الأثر .com أو إذاعة منهج الأنبياء على الرابط منهج الأنبياء .com.